احزم امرك، وانا اخشى انك انت برضو تفضل متردد طول حياتك، لان هي هذه الخطوه لها مهابه، ان الواحد يتزوج ان يروح يعقد بتاع لها مهابه. ساعات في واحد بيقول لي بعد ما عقد جات له كوابيس لمده 6 شهور، كوابيس مستمره، يعني حتى ظن ان في علاقه ما بين المراه والكوابيس، يعني كان عايز يطلق، وده كله بعد ما حكى حكايته وحكى يعني واسترسل في حكايات، عرفت ان هذا شيء لاول مره يجربه، فخايف من الحياه الجديده، خايف يعني هل يصعد ام لا، وبعدين هياكلها منين كده، يعني يقول انا مثلا بقضيها يوم كده ويوم كده، طب انا اكلها منين، تفترض مرضت مني احتاجت مبلغ، طب انا هدبره منين، يعني ايه، شوف حافظ كل المصايب قدامه، فهذه مشكله يعني. فهذا التردد احيانا، هذا التردد احيانا يعني يعرض على الانسان، احزم امرك وتوكل على الله. هل الزواج من العوامل التي تعين على طلب العلم الشرعي؟ نعم، اذا اردت ان تستقر وان تحفظ القران فتزوج، ان دعوة ان الواحد لا يتزوج الا اذا حفظ القران، هذه دعوة عجيبة جدا الحقيقة، دعوة عجيبة. لا، في واحد جالي من حوالي 12 سنة تقريبا وانا في القاهرة، فقال يعني ان قيل لي او قال لي فلان اياك ان تتزوج الا ان تحفظ القران، وانا احس ان انا احتاج الى الزواج، قلت له تزوج وسيعينه كذلك على حفظ القران، حفظ القران في 6 اشهر بعد ما تزوج، بال استراح واستقر وخلاص، رزق الله عز وجل بزوجه طيبه، فالرجل يحسن فرجه، يحسن فرجه. فيعني الزواج الحقيقه من اعظم المرغبات على طلب العلم، من اعظم المرغبات، بس ان الله عز وجل يرزقك بزوجه تعينك على طلب العلم، يعني ده وده الشرط، ربنا يعيني يعطيك زوجة تعينك على طلب العلم. ساعات بعض الإخوان يقول لك أنا عايز أخت طالبة علم، فأنا بقول له لو تركتك تطلب العلم يبقى الحمد لله، مش إنها تكون طالبة علم، لا، أنت لما تروح تتزوج. بعض إخواننا برضو ما عندهمش لسه فكرة عن اختيار الزوجة، تزوج امرأة فيها خصلة واحدة فقط ودع ما دون ذلك، تسمع وتطيع بس فقط، لو كفر زوجها كفرت معه. شوف، تسمع وتطيع فقط لا غير. اذا المرأة تتكلم بتسمع وتطيع، مهما كلفتها به من المعروف ستستجيب، لكن هتاخد واحدة مثلا ما عندهاش الصفة دي، صفة السمع والطاعة، وعندها علم، دي هتسود الدنيا خالص، يعني كل حاجة توقف لك زي العقلة في الزوج، كل ما تقول حكم تقول لك دليله. بشوف واحد من حوالي شهر كده مختصم مع مراته وبتاع، وابوه جالي وقال لي اعمل معروف، الولد متجوز بقاله 13 شهر هيصلي ليه؟ ده طالب علم جديد لسه في الكار، جديد في الكار. المهم بعد ما رجعوها له في الليله دي، يعني بتهزر معاه بتطبطب عليه، قال لها معاك دليل؟ معاه دليل تطبطب عليه يعني؟ قال لها شوف يا اخي الحاجه عكره، يعني شوف سد نفسها وكسر ايه، معاك دليل على الطبطبه دي؟ هو نفسه معهوش دليل اصلا انه يرد ولا يرفض ولا بتاع. فدي شوف حاجات عكره كده، حاجات عكره كده. والواحد شاف في في في في المشاكل الزوجيه دي اشياء عجيبه جدا، بتبقى مثلا اخت طالبه علم وعقلها صغير جدا جدا، كل شيء عايزه دليل عليه، وبتعكر برضه على زوجها الكلام ده، هو على انا عايزه دليل على المثال ده. فاحيانا قد يكون طالب العلم بالنسبه للست نقمه عليها، نقمه عليها، ليه؟ العلم واسع جدا وهي لا تستطيع ان تتكيف مع العلم ولا الادله ولا تتعامل مع الادله، فبتحصل المشاكل دي. فانت اذا اردت انك تتزوج، تزوج من بيئه صالحه، وخذ هذا الخلق فقط في المراه، وانت بقى وشطرت. اذا كنت رجل طالب علم هتكون زيك طالبه علم، اذا كنت رجل عادل هتكون زيك من العباد، وهكذا. طيب، يعني كفايه. بيقول ارسلت سؤالا وقد حجبه

لأفضل الدين كله. إنما ينبغي على العبد أن يفعل ما يستطيعه وفي مكنته. هذا سؤال سخيم جدا يعني ما له أي حتى وجاه، ما له وجاه طبعا ليس له أي يعني مستند شرعي، لكن ليس له وجاهة أيضا. وبعدين هو اللحية سنة، اللحية فرض، من الذي قال إن اللحية سنة؟ بمصطلح السنة بتاع المتأخرين إن هو إذا فعلها يعني يثاب عليها، إذا لم يفعلها لم يعاقب، لا. مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الأربعة وغيرهم وجماهير أصحابهم على أن إعفاء اللحية فرض، فرض مش السنة مستحبة. فهو برضو يعني مدخل ايه اللحية في المستحبات، ولا كنت عملت السنة كلها حتى مثلا تعفي هذه السنة؟ لا، ليس السنة، ليس السنة بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها تثاب واذا فعلها ايه لا تعاقب، لا. يقول قال لي رجل لو أقيمت يعني الدولة بالكتاب والسنة لانقسمت إلى أحزاب كما حدث في بعض الدول مثل أفغانستان، وأفغانستان كان فيها كتاب وسنة. أفغانستان لم يكن فيها كتاب وسنة، أفغانستان هي عبارة عن أحزاب، كل حزب بما لديهم فريقون، وكل واحد يرفض الإسلام بطريقته بمفهوم. ما أعلم رجل، ما أعلم حزبا كان على الكتاب والسنة إلا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولاية كونر، ما أعرف إلا هؤلاء فقط، إنما الباقون أشعري صوفي ما تريدي. فالله المستعان ما كانوا على الكتاب والسنة. لو جاز أن احنا يعني نصح هذا السؤال لقلنا لو قامت الدولة على الكتاب والسنة لا يوجد فيها أي حزب، إنما هو حزب واحد فقط، وحزب الله تبارك وتعالى. لي صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وأن له أفعالا مريبة، وكثيرا ما يسألني الناس عنه فأتحرج من الكلام عنه، وهل تنصحني بالبقاء معهم على العلم أنني نصحته كثيرا ولم يرجع؟ أما إذا نصحته كثيرا ولم يرجع فأنصحك أن تتركه خشية على نفسك. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، إذا كان الناس قد أشاعوا عنه يعني كلاما وأفعالا، فإذا تحققت من صدق قول الناس فإنه لا يحل لك الكلام إلا إذا كان له مقتضى. كأن مثلا رجل إذا أخذ أموال الناس لا يردها واشتهر عنه المماطلة، فجاءك رجل فقال يا فلان فلان نريد أن أعطيه مالا، هل أعطيه؟ أقول له لا، إنما أسكت بخيانة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. إذا هذا الإنسان إذا كان له بعض أفعال جنوب مثلا بينه وبين الله، الأصل الستر على المسلم، لكن لا تفضحه،